كل نفس محرم لسه عليك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الله الله الله أكبر. ليس عليك لا يزيدك عليك. الله الله الله. صلوا على سيدنا النبي. نعم أجر العاملين. محرم ليس عليك. عليك الذين صبروا ربهم يتوكلون. جعلنا منهم يا رب. عليك. اللهم صل على النبي. يا صلاة النبي. الله أكبر. عظيم جدا. ليس عليك. ليس عليك يا رب. اللهم صل على النبي. نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كبرنا كلنا الله الله الله الله Yeah. النبي كده مدرسة مدرسة لسه منشأ. صوت من الجنة محرم الله الله عليك ايامك لسه جاي قارئ المستقبل اهو. بسم الله ما شاء الله عليك يا مشايخ محرم مصر في خير الى يوم القيامة. اي والله دب حلو صلوات النبي حلاوة حلوة. الله يرزقها حبيبي، الله يرزقها حلاوة من ليس عليه النبي وهو السميع العليم الله الله الله عليه حرم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. شوف حلاوي يا حلاوي. الله اكبر. لا يقول الله ورئيس سألته ليش عليه عليك. نعم يا استاذ محرم. عليك